عندما نسأله هل يجوز تأخير صلاة الخوف عن وقتها أو تأخير الصلاة في الخوف عن وقتها؟ نعم، على حالين، إن كان الخوف شديدا ويستطيع معه، وإن كان الخوف شديدا ويعقل معه الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، ينبغي أن يصليها في وقتها على ما تيسر. وإن كان الخوف أشد حيث أنه لا يعقل شيئا من صلاته فإنه في هذه الحالة لا بأس إذا أخرها كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات بالخوف. هذا هو الصحيح إن شاء الله، يقسم الخوف على ما سمعت، تقسم الحال على حالين. فإن كان لا يستطيع أن يعقل شيئا من صلاته فإن أخر صلاته لا بأس إلى وقت الأمن الذي يعقل معه الصلاة. وإن كان الخوف شديدا ولكن يعقل معه الصلاة فيصلي على ما يسر الله، فرجالا أو ركبانا، كما قال ابن عمر إذا كان الخوف شديدا فإنه يصلي على ما يسر الله. وهو كالتفسير لهذه الآية، ولا ينبغي له أن يؤخر الصلاة في هذه الحالة، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلى في وقتها. أما إذا كانت تجمع مع غيرها لا بأس، إذا كانت الصلاة التي في الخوف الشديد مع عقل صلاته تجمع مع غيرها لا بأس أن يؤخرها ليعقلها أكثر وأكثر، كالعصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإن أخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء لا بأس. وأما إذا كان الصلاة لا تجمع مع غيرها وهو يعقل الصلاة هذه فيصليها، وإن حصل شيء من التقصير فرجالا أو ركبانا، وإن حصل أيضا شيء في ترك بعض ما يلزم في الصلاة لأجل الخوف كذلك أيضا، ما دام أنه يعقل الصلاة يصلي على ما يسر الله، تقول الله ما استطعت. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يصلي الصلاة في هذه الحالة، يعني له أن يؤخر إلى وقت الأمن. ولا يقال هذا منسوخ، تأخير النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ. نعم منسوخ على الحالة الأولى، وأما على الحالة الثانية الاضطرارية فليس منسوخ، لا بأس أن يؤخر. فيبقى الحكم في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم على الحال الثاني الذي لا يعقل معه الصلاة على ما هو عليه ولم ينسخ. وعلى حال على الحال الأولى نعم ما يصلح تأخير الصلاة، ولا يستدل بتأخير رسولنا في الأحزاب، فإن هذا قبل فرض صلاة الخوف، وأن تستطيع أن تصلي هذه الصلاة تسمى بصلاة الخوف. أما ذاك ما يستطيع أن يصلي صلاة الخوف، المدافع من فوق أو المدافع من جهته، والقنابل للطيران من فوق الصواريخ، ولو صلى ما يعقل شيء من صلاته. فإذا أخرها إلى وقت الأمن فلا بأس إن شاء الله. طيب، ذكر الصنعاني جملة من الشروط لصلاة الخوف، ومتى تصلى صلاة الخوف؟ عند من؟ ذكر من شروط صلاة الخوف السفر، معنا في الحضر لا تصلى، لقول تعالى نعم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. أحسنت. وهذا في خلافه ومتفق عليه الشرط، في خلاف الصواب خلافه، وإذا كنت فيهم في حضر أو في سفر فصلي لهم وأقم الصلاة لهم على الحال المتيسرة، ولا تنتظر أو قصدي يعني لا يكون هذا خاصا بالسفر، بل إذا كنت فيهم حضرا أو سفرا وحصل المقتضي لصلاة الخوف فصلي بهم صلاة الخوف على الصفة التي بينها الله وبينها رسوله. ويكون قوله وإذا كنت فيهم هذا عطف على إذا ضربتم في الأرض، حالان، حال إذا ضربتم في الأرض وحصل لكم خوف صلوا، وحال مطلقة وإذا كنت فيهم في الحضر أو في السفر، فصلي بهم إذا حصل المقتضي للصلاة يعني لصلاة الخوف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا تصلى في أول وقت صلاة الخوف، ينتظر بها إلى آخر الوقت، لا يستعجل الشخص يكون الخوف حدث وحصل فيصلي الصلاة في أول وقت على كيفية صلاة الخوف، الذي فيها شيء من التسامح لأجل الخوف، فقالوا لا يستعجل، يصلي صلاة الخوف في آخر الوقت ينتظر. هل هذا الشرط صحيح؟ صحيح أنه غير معتبر، بل إن صلى في أول الوقت أجزأته، ولكن إن أخر لا بأس حتى يأتي بالصلاة على وجهها المعلوم. أما أنه يقال لا تجزأ في أو لا تجزئ في أول الوقت، هذا ما هو صحيح، بل تجزئه، ولكن شخص يتحرى الوقت الذي يكون فيه آمن على نفسه ويأتي بالصلاة على وجهها، فإذا رأى وكذلك رجع وتأمل وأمل رجع وأمل أنه يحصل له أمن في وسط الوقت أو في آخر الوقت أخر الصلاة، وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فيصلي في أي وقت، أو قدمها مع وجود الرجاء فإنه قد أتى بالصلاة على وجهها إن شاء الله والمقتضي موجود، ولا يلزم التأخير، لا يلزم أن يؤخر الصلاة إلى وقت الأمن، فإذا صلى في الوقت أجزأت عنه. الشرط الثالث، نعم، حمل السلاح، فهو شرط في صلاة الخوف، وهل هذا معتبر؟ غير معتبر، قال به داود الظاهري وهو غير معتبر. صحيح أنه ليس بشرط في صلاة الخوف حمل السلاح. الرابع، أن يكون مطلوبا لا طالبا، فإذا كان مطلوبا للعدو لا بأس أن يصلي صلاة الخوف، وأما إذا كان هو طالب للعدو طالبا للعدو فلا يصلي صلاة الخوف ولا تجزي عنه، وهذا الشرط معتبر إن شاء الله، هذا الشرط الأخير معتبر. شرط آخر أيضا، أن يكون القتال مشروعا، الذي صلى لأجل الخوف أن يكون مشروعا، أو بأعم من هذا أن يكون المقتضي لصلاة الخوف مشروعا، سواء كان قتالا أو غير قتال، أن يكون مشروعا. فإن كان غير مشروع فقتال الفتن وقتال القبائل العصبيات الجاهلية، فلا يصلح أن يصلي صلاة الخوف الشخص من أجل هذا القتال الذي هو قتال فتنة محض، ولا يشرع له صلاة الخوف، يعني لا تشرع له صلاة الخوف. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا السابق، أخذنا مسألتين، مسألة تتعلق بشروط صلاة الخوف، ومسألة تتعلق بتأخير صلاة الخوف إلى خروج وقتها، هل يشرع تأخير الصلاة إلى خروج وقتها عند الخوف أو لا يشرع؟ على الحالين المذكورين، صلاة الخوف هذه من أعظم الأدلة على عظم صلاة الجماعة، فإن الله أمر بالجماعة في الخوف، فكيف بالأمن؟ كما يقول الصنعاني: واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم صلاة الجماعة، من أعظم الأدلة على عظم صلاة الجماعة شرعية هذه الصلاة. بعض الناس يقصر في صلاة الجماعة ولا يبالي بها، وعلى أنها فرض كفاية، وعلى أنها مستحبة، كل هذه من وساوس الشيطان وتلاعب الشيطان بالناس في ترك ما أراد الله منهم. فصلاة الجماعة ما عندنا شك أنها واجبة، فلذلك أمر بها ربنا في الخوف، مع شدة الخوف أمرهم بالصلاة، صلاة الجماعة، إلا إذا لم يتمكنوا منها صلوا فرادى وحدانا، لكن الأصل هو إقامة الجماعة حضرا وسفرا وخوفا وأمنا، هذا الأصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام صلاة الجماعة في السفر، كانوا مسافرين وصلى بهم في عرفة وفي غير عرفة، في أسفاره يجمعهم ويصلي بهم جماعة. وأما على أحد الناس فليست واجب الجماعة في السفر على الأحد، وأما على الجماعة يخرجون سفرا فينبغي أن يصلوا جماعة، فلا يصلي كل واحد وحده وهم جماعة خرجوا سفرا. وأما أحد الناس ينزل بعض البلدان وهو مسافر يقضي حاجته ثم يمشي، ما تلزم الجماعة وليست بواجب على الصحيح. وأما يخرجوا سفرا جماعة في الطريق وكل واحد يصلي وحده يصلون أوزاعا، هذا خطأ، ما علم أن صلى الله عليه وسلم يجعلهم يصلون أوزاعا في السفر، بل يجمعهم ويصلي بهم سفرا وحضرا. ولكن وحدك لا بأس، ما يلزمك أن تصلي تخرج لصلاة الجماعة، ومع ذلك تنصح بأنك تحضر مع الناس إذا كنت في بعض البلدان. طيب نأخذ الدرس. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، رواه الدارقطني في سننه وضعفه. الثاني 58. قال رحمه الله بعد أن أخرجه الثاني 58 قال رحمه الله بعد أن أخرجه في سننه عن أبي عتبة: تفرد به عبد الحميد السري وهو ضعيف، فرد به عبد الحميد السري وهو ضعيف، برلان بن السري أو السري النسبة، وهو ضعيف. قال ابن عدي: لا أعرف لعبد الحميد هذا غير هذا الحديث. قال ابن عدي: لا أعرف لعبد الحميد هذا غير هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم في العلل 63: عن أبيه مجهول، روى عن أبيه عبد الحميد وهو مجهول. عن أبيه مجهول، روى عن عبيد الله بن عمرو حديثا موضوعا، نزل كلام نبي حاتم، روى عن عبيد الله بن عمرو حديثا موضوعا يشير إلى هذا الحديث، يشير إلى هذا الحديث: ليس في صلاة السهو، أو ليس في صلاة الخوف سهو، معنى ما تحتاج سجود السهو وإن سهوت فيها، فليس في صلاة الخوف سهو. ولو حصل لك سهو في صلاتك في الخوف ما يلزم أنك تسجد للسهو، لأنه ليس في صلاة الخوف سهو. وقد تركت فيها بعض الأركان، تركت فيها بعض الواجبات، كيف نقول لسجد للسهو؟ هذا معنى الحديث. مسألة: قال الماوردي: قال السهو في صلاة الخوف كحكمه في صلاة الأمن. هذا هو الصواب، أما هذا الحديث فحكم عليه بالوضع، حكم عليه بعضهم بالضعف. قال الماوردي: السهو في صلاة الخوف كحكمه في صلاة الأمن. فإذا حدث في صلاة الخوف سهو لم يخلو حاله من أحد أمرين، فإذا حدث في صلاة الخوف سهو لم يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون من قبل الإمام أو من قبل المأموم، إما أن يكون من قبل الإمام أو من قبل المأموم. فإن كان من قبل الإمام السهو في صلاة الخوف، فإن كان من قبل الإمام السهو في صلاة الخوف فلا يخلو حاله من أحد أمرين، أولا السهو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الإمام أو من المأموم، فإن كان من قبل الإمام أيضا لا يخلو من أحد أمرين. إما في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، من أحد أمرين، إما في الركعة الأولى يقول السهو في الركعة الأولى، إما في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. فإن كان سهوه في الركعة الأولى، فإن كان سهوه في الركعة الأولى فعل جماعتهم السهو، فعل جماعتهم السهو أي الطائفة الأولى والثانية. فإن كان في الركعة الأولى فعل جماعتهم السهو أي الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى والطائفة التي جاءت وصلت حضرت الركعة الثانية، كلهم يسهو يعني يسجدون للسهو إذا حصل الإمام يمسهو في الركعة الأولى، يتابعون إذا علموا بالسهو الطائفة الثانية تابعوا. فإن كان السهو في الركعة الأولى فعلى جماعتهم السهو، أما الطائفة الأولى فلائتمامهم به، أما الطائفة الأولى ليش تسجد للسهو فلائتمامهم به في حال سهوه، فلائتمامهم به في حال سهوه. وأما الطائفة الثانية ليش تسجد للسهو ما حضرت السهو، السهو كان في الركعة الأولى، فلماذا تسجد السهو معه أيضا وهي لم تحضر السهو؟ وأما الطائفة الثانية فلدخولهم في صلاته بعد سهوه، فلدخولهم في صلاته بعد سهوه. ولكن ينبغي للإمام أن يشير إلى الطائفة الأولى بما يعلمهم أنه قد سهى، بما يعلمهم أنه قد سهى إن كان سهو خفيا، بما يعلمهم أنه قد سهى إن كان سهوه خفيا، ما يعلمون به سهو خفي في بعض الركعات التي ما يطلع عليها المأموم، الإمام عارف يعرف أنه سهى فيحتاج إلى سجود سهو، والذين خلفه الطائفة الأولى ما تعرف أنه سهى، سهو ليس بظاهر سهو خفي، كان تكون الصلاة سرية مثلا أو صلاة جهرية حصل السهو في بعض الأذكار على القول بأنها واجبة، تسبيح في الركوع والسجود الصحيح أنه واجب يحتاج إلى سهو إذا تركه الشخص، فهذا شيء خفي ما يطلع عليه أحد. الطائفة الأولى الآن لو حصل له سهو في السجود مثلا في التسبيح، تسبيح السجود ما أتى به، ما أتى به حالة خوف ربما ينساه، ما أتى بالتسبيح، أو في ركوعه ركع وما أتى بالتسبيح سبحان ربي العظيم ما أتى به، أو سبحان ربي الأعلى ما أتى به في سجوده، وهذا ما يطلع عليه المأموم. فقال هذا الماوردي قال ينبغي أن يعلمهم بشيء من مما يتعالم به على أنني سهوت، لأنهم سيخرجوهم سيفاصلون في الصلاة، هم أدركوا السهو بس خفي ما يعرفون، وسيأتون بركعة لهم يذهبون محل إيش حال الطائفة الثانية، إذا كان ما يعرفون أنه سهى ما سيسهون. فقال هنا يأتي بشيء يعلمهم أنه حصل لي سهو في صلاتي، فإذا رجعوا أو فإذا أراد أن يتموا الركعة هذه فإنهم يسجدوا ويش عند إتمامهم للصلاة، لأنهم علموا أن إمامهم سهى بإشارة منه وتنبيه منه، والإشارة جائزة في الصلاة وتنبيه المأموم من قبل الإمام جائز، فأشار إليهم أن يجلسوا. فإذا علمهم بشيء على أنني سجدت لأنهم سينفصلون يأتون بركعة وينفصلون يأتون بركعة مستقلة لهم، فإذا لم يعرفوا إمامهم سهى سيأتوا بالركعة ويسلموا إيش ويذهبوا وإمامهم قد سهى. أما إذا كان السهو ظاهرا جليا ما يحتاجون، سيعرفونهم فقهاء إمامهم سهى سيتابعوا إيش الإمام قد أدركوا سهوه، أدركوا سهوه في صلاته، سيقومون يأتون بالركعة ثم يسجدوا للسهو إما قبل السلام وبعد السلام على ما تقدم التفصيل. طيب، ولكن ينبغي للإمام أن يشير إلى الطائفة الأولى بما يعلمهم أنه قد سهى إن كان سهو خفيا حتى يسجد للسهو عند فراغهم، حتى يسجد للسهو عند فراغهم، لأنهم يخرجون من الصلاة قبل خروجه، لأنهم يخرجون من الصلاة قبل خروجه، فربما لم يعلموا بسهوه، فإن كان سهوه ظاهرا لم يحتج إلى الإشارة، ما يحتاج إلى أن يشير لهم، سهو ظاهر قد رأوهم وعلموه. هذا بالنسبة للطائفة الأولى، علمت أنها تسلل للسهو لإئتمامهم بإمامهم وشهودهم ليش للسهو. بقي معنا الطائفة الثانية التي جاءت بعد سهوه، هذه لا شك أنها ستسجد للسهو لأنه سيسلمون معه مع الإمام وهم مقيدون به، فإذا سجد للسهو سيتابعون لا يسلمون لا مع الإمام. قال أما الطائفة الثانية فلا تحتاج معهم، فلا يحتاج معهم بحال إلى الإشارة، سواء كان سهوه ظاهرا أو خفيا، لأنهم يخرجون من الصلاة بخروجه، فلا يسبقون، سيسجدون معه لا محالة، سواء كان السهو ظاهرا أو خفيا. انتهينا إذا كان السهو في الركعة الأولى، كيف يكون الحال بالنسبة لمن خلفه؟ فأما الطائفة الأولى فعليهم سجود سهو لإئتمامهم به وشهودهم للسهو، لكن إن كان سهو خفيا فإنه يعلمهم بشيء من الإشارات التي تعلم بها حتى يسجدوا إذا فرغوا من صلاتهم، لأنهم سيفارقونه في الصلاة، سيأتون بالركعة لأنفسهم فيسجدوا. وأما الطائفة الثانية لأنهم دخلوا معه ولا يفاصلون إلا بعد انفصاله، فعلموا بالسهو أو لم يعلموا، السهو خفي أو جلي، فلا يحتاج للإشارة معهم هؤلاء لأنهم مقيدون به. أما أولئك قد انفصلوا سيأتون بركعة لأنفسهم، يحتاج إلى أن يعلمهم. أما إن كان السهو من قبل المأمومين، فهذا حكم سهوه إذا كان في الركعة الأولى، فهذا حكم سهوه إذا كان في الركعة الأولى. فأما إذا كان سهوه في الركعة الثانية، فلا سجود على الطائفة الأولى، لخروجهم من صلاته قبل سهوه، وعليه وعلى الطائفة الثانية سجود السهو، العلة المتقدمة بالنسبة للطائفة الثانية لأنهم تقيدوا بصلاتهم، وأيضا في هذا علة أخرى، حضروا السهو في الثانية. فأما إن كان السهو من قبل المأمومين فذلك ضربان، سهو ما هو من قبل الإمام، حصل سهو من قبل المأموم، هو الذي سهى خلف إمامه وترك التسبيح، تسبيح الركوع أو تسبيح السجود نسيانا، مثلا على سبيل المثال. فذلك ضربان، أحدهما أن يكون من قبل الطائفة الأولى، والثاني أن يكون من الطائفة الثانية. فإن سهت الطائفة الأولى، فإن كان السهو من الطائفة الأولى من بعض أفرادها أو من جلهم أو من كلهم، فإن سهت الطائفة الأولى نظر فإن كان في الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليه، فإن ساهت الطائفة الأولى نظر، فإن كان في الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم، لأنهم مؤتمون بمن يتحمل السهو عنهم. فإن كان في الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم لأنهم مؤتمون بمن يتحمل السهو عنهم. نعم، وهذا حتى في غير صلاة الخوف، فإذا كنت خلف إمامك والإمام يصلي بك وحصل لك سهو مع إمام قبل مفارقة الإمام، فالإمام يتحمل عنك السهو فلا تسجد للسهو. نسيت تسبيح الركوع، تسبيح السجود وغير ذلك من الواجبات نسيتها، فلا تسجد للسهو خلف إمامك إذا كنت صليت معه. أما إذا فارقته صلي حضرت ركعتين معه وفارقته في الباقي وحصل لك السهو بعد إيش؟ بعد الفراق أنت تتحمل صلاتك، مش هيتحمل لك. لكن إذا حصل لك سهو مع الإمام وأنت مع الإمام حصل لك سهو، الإمام يتحمل عنك، يتحمل الواجب ويتحمل المستحب على القول بأنه يسجد المستحب في خلاف. أما الواجب لا إشكال، وأما الأركان فلا يتحمله عنك. فإذا نسيت الفاتحة في بعض الركعات الإمام لا يتحمل عنك الفاتحة فهي ركن، فتأتي بركعة مقام هذه الركعة التي نسيت فيها الفاتحة، لكن يتحمل عنك الواجب. فإذا تركت واجبا يسجد له للسهو مع إمامك وأنت متلبس في الصلاة مع الإمام فلا تحتاج إلى سجود السهو. هذا بالنسبة للطائفة الأولى، فإن كان في الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا يسجدون، الإمام يتحمل عنهم لا يحتاج إلى سجود السهو. وإن كان سهوهم في الركعة الثانية بعد فراق الإمام، وإن كان سهوهم، هذا تفصيل جميل ما ورد هذا، وإن كان سهوهم في الركعة الثانية بعد فراق الإمام فعليهم سجود السهو. لأنهم سهوا في الثانية بعد فراق الإمام، لأنهم سهوا والإمام معذرة، لأنهم سهوا ولا إمام لهم، لأنهم سهوا ولا إمام لهم. نعم، كل واحد سهى نفسه، ما له إمام، خرجوا عن إمامهم خلاص انفصلوا عنه. لأنهم سهوا ولا إمام لهم، فعلى هذا إذا كان الإمام قد سهى، هذه مسألة ضمنا ذكرت الآن الثانية دي، فعلى هذا إذا كان الإمام قد سهى في الركعة الأولى قبل فراقه وسهوا في الركعة الثانية بعد فراقه، لان سهوان، سهو إمام وسهو مأموم، فعلى هذا، هذه مسألة داخلها رحمه الله وهي مسألة جميلة، فعلى هذا إذا كان الإمام قد سهى في الركعة الأولى قبل فراقه من الطائفة الأولى وسهوا في الركعة الثانية بعد فراقه، فهل يتداخل السهوان؟ أم يسجد لكل سهو منهما سجدتان؟ أم يسجد لكل سهو منهما سجدتان؟ الآن الطائفة الأولى إمامها سهى وهي في الركعة الثانية بعد مفارقة الإمام سهت، فهل نقول لهم تأتوا بسهوين؟ يعني تسجدوا سجودين للسهو، سهو لأجل الإمام سهى وسهو لأجل إيش؟ أنفسكم. أم أنه يتداخل السهو يكتفون بسهو واحد، أما بسهوهم أو سهو إمامهم ويأتوا بركعتين فقط، أو بسجدتين يأتوا بسجدتين فقط. قال رحمه الله: فعلى هذا إذا كان الإمام قد سهى في الركعة الأولى قبل فراقه وسهو في الركعة الثانية بعد فراقه، فهل يتداخل السهوان أم يسجد لكل سهو منهما سجدتان؟ على وجهين، على وجهين، أصحهما أصحهما التداخل وعليه لهما سجدتان لا غير، أصحهما التداخل وعليه لهما سجدتان لا غير، والثاني يسجد اللج الثاني يسجد لكل سهو منهما، أو يسجد هو لكل سهو منهما سجدتين، والثاني اللج الثاني الذي هو مرجوح يسجد لكل سهو منهما سجدتين لاختلاف موجبهما، لاختلاف موجبهما، فالسهو الأول موجب سهو الإمام، والسهو الثاني موجب السهو إيش أنفسهم، فيسجدون لكل سهو سجدتين، هذا مرجوح. ولو سهوت 10 مرات في الصلاة فلا تسجد 10، سجد إيش سجدتين فقط للسهو يكفيك عن جميع سهوك في الصلاة. بعضنا ربما أحيانا يسهو أكثر من سهو، أليس كذلك؟ يسهو بأكثر من سهو، فأن نقول له سجد أكثر من سجدتين لأن الموجب اختلف، يعني سجود لأجل ترك التسبيح، وسجود لأجل ترك الفاتحة، وسجود لأجل ترك الركوع، وسجود لأجل أكثر من مرة تسهو بصلاتك. فهل نقول للشخص سجد أكثر من سهو لأن الموجب اختلف أم اكتفي بسجدتين؟ الصحيح أنه اكتفي بسجدتين فقط. وهكذا المسألة أيضا هذه بالنسبة للطائفة الأولى، سهوها مع الإمام أو سهو الإمام وسهوها بانفرادها، هل تسجد سجدتين أم تكتفي، هل تسجد لكل سهو سجدتين أم تكتفي بسجدتين فقط لجميع أنواع السهو؟ الصحيح الثاني، تسجد سجدتين فقط وإن اختلف الموجب لعدم الدليل على هذا الأمر. فهذا حكم سهو الطائفة الأولى، وأما الطائفة الثانية سيأتي إن شاء الله الأخير ولا وقت آخر، وأما الطائفة الثانية سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في وقت آخر. طيب عندما نسأل عن مسألتنا اليوم لأن فيها تفريعات كثيرة، أولا هل على من سهى أو هل على الشخص في صلاة الخوف سهو؟ ما هو الجواب؟ نعم أحسنته. ثم التفصيل ما هو إذا قلنا عليه سهو؟ أنه لا يخلو من حالين، إما أن يكون السهو من قبل الإمام أو من قبل المأموم، فإن كان من قبل الإمام نعم، إن كان السهو في الركعة الأولى فالجميع يسجد، الطائفتان تسجد إن كان سهو الإمام في الركعة الأولى، أما بالنسبة للطائفة الأولى لأنها أدركت السهو، وأما بالنسبة للطائفة الثانية لأنه ما سيفارقون إلا بعد أن يخرج، فإذا سجد سيسجدوا بعده وإن لم يشهدوا سهوة. أحسن تبارك الله فيك. فإن كان من قبل المأموم، إذا كان السهو في صلاة الخوف من قبل المأموم، إما أن يكون من الطائفة الأولى أو من الطائفة الثانية، السهو إما أن يكون من الطائفة الأولى أو من الطائفة الثانية، فإذا كان من الطائفة الأولى نعم، إن كان سهوهم مع الإمام وهم يصلون مع الإمام حصل لهم سهو أو لبعضهم سهو فإنهم لا يسجدون، الإمام يتحمل عنهم. أحسنت. وإن كان بعد فراق الإمام فكل واحد يسجد لسهوه. أحسنت. فإذا حضروا سهوا مع إمامهم وحصل لهم سهو بعد فراق إمامهم فكم سجد يسجدون لسهو؟ يكفي سجدتين لسهو واحد، فالسهو يتداخل في هذه الحالة. وأما الطائفة الثانية يأتي الكلام عليها إن شاء الله. إلى هنا قد جاء الوقت، تأخرنا إخواننا عن دروس.